الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى من جملة ما أورده من أحاديث في هذا الباب هذا الحديث عن جندب رضي الله عنه وأرضاه، قال: لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج، نظرت إلى وجوههم وشمائلهم فشككت في قتالهم. قوله لما كان يوم قتل الخوارج أو قتل علي رضي الله عنه الخوارج هو يوم عرف بيوم النهروان، لأن القتال في ذلك اليوم كان قريبا من النهروان وهي بلدة، وكان الخوارج في ذلك اليوم على شط النهر مما يلي هذه البلدة النهروان، وعلي رضي الله عنه على شطه الآخر، وكان ذلك في اليوم التاسع من شهر صفر عام 38 من الهجرة. ولم يبادر علي رضي الله عنه إلى قتالهم، بل عمل على مناصحتهم وردهم إلى الهدى ونهيهم عن الغي والضلال والباطل الذي هم عليه، وعمل على مناصحتهم وأرسل لهم أكثر من رسول لهذه المهمة، فقتلوا رسل علي رضي الله عنه وأراقوا دماء، وحصل منهم تعدي وظلم، ومع ذلك كله أيضا لم يبدأهم علي رضي الله عنه بالقتال، وإنما اجتهادا عظيما في مناصحتهم ووعظهم، حتى إن موعظته فيهم رضي الله عنه وأرضاه نفعت في عدد كبير منهم، فانسحب عدد منهم لما سمعوا موعظة علي، ثم بقي منهم بقايا أبوا إلا القتال، وبدأوا برمي المسلمين، ثم بدأت المعركة في ذلك اليوم يوم النهروان، والتي مكن الله سبحانه وتعالى فيها علي رضي الله عنه من رقاب هؤلاء الأشرار، فقتلوا جميعا لم يبق منهم إلا قلة، وعسكر المؤمنين عسكر علي رضي الله عنه لم يقتل منهم كما جاء في صحيح مسلم إلا رجلان، وجاء في بعض الروايات إلا 9 رجال. قال: لما كان يوم قتل علي رضي الله عنه الخوارج، نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم فشككت في قتالهم. قوله رضي الله عنه نظرت إلى وجوههم وإلى شمائلهم، هذا يذكرنا بما مر معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. فيقول: لما نظرت في وجوههم وشمائلهم شككت، يعني لما يظهر عليهم من تنسك وما يظهر عليهم من عبادة، فشككت في قتالهم فتنحيت عن العسكر غير بعيد، فنزلت عن دابتي وركزت رمحي ووضعت درعي تحتي وعلقت ترسي، وفي بعض النسخ برنسي، مستترا به من الشمس، وأنا معتزل عن العسكر ناحية. اطلع أمير المؤمنين رضي الله عنه على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي ما لي وله، أنا أفر منه وهو يجيء إلي. تقدم أن جندب رضي الله عنه في نظرته إلى وجوه القوم وشمائل القوم وقع في قلبه شيء من التردد وعدم الإقبال على قتالهم مما جعله يتنحى، لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن جاء إليه علي وجلى عنه هذا الفهم وذكره بعظم قتال هؤلاء، فشارك رضي الله عنه في القتال وقتل منهم كما ذكر 70 كما يأتي في آخر هذا الخبر. اعتذر من علي رضي الله عنه بمجيئه إلى هذا المكان، فذكره علي رضي الله عنه بفضل قتال هؤلاء القوم، ودل السياق كما رأينا على أن علي رضي الله عنه لم يبدأ القوم بالقتال، وإنما اصطفوا عبروا النهر، عبر الخوارج النهر إلى الجهة التي فيها علي رضي الله عنه واصطفوا للقتال وبدأوا برمي المسلمين. حينئذ لما أخبر علي وقيل له إن القوم قد صفوا الصفوف ورموا فينا وقد جرحوا فلانا، فقال علي حينئذ هذا حين طاب القتال، فوثب على بغلته وأيضا تبعه جندب رضي الله عنه وقاتلهم حتى أجهز عليهم، فلم يبق منهم إلا قلة، وعرف ذلك اليوم بيوم النهروان. وحمد الله عليا على إثر ذلك اليوم، في بعض الروايات أنه سجد لله شكرا أن مكنه الله سبحانه وتعالى منهم، وفرح بالذي حصل في ذلك اليوم فرحا عظيما، لأنه قضى فيه على أهل فتنة وأهل شر، بل بوابة شر عظيمة جدا على أمة الإسلام، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قبل قتالهم بقليل، يعني من أعمالهم التي حفظت في كتب التاريخ أن لقوا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهم يعرفون صحبته للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقالوا حدثنا شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فروى لهم رضي الله عنه حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذوه مباشرة على إثر ذلك إلى جنب النهر وذبحوه بالسكين كذبح الشاة، ثم ذهبوا إلى بيته وبقروا بطن أهله وهي حامل، وعملوا أمور فظيعة جدا، كل ذلك بلغ علي، ومع ذلك كان يحاول في مناصحتهم ووعظهم وتذكيرهم، ورجع بعضهم إلا أن بعضهم أبوا إلا القتال، وبدأوا كما رأينا في هذا الخبر وأيضا في الروايات الكثيرة التي فيها ذكر هذا الخبر، بدأوا بالقتال، فقال علي رضي الله عنه حينئذ هذا حين طاب القتال، فقتلهم رضي الله عنه أرضاه ومكنه الله سبحانه وتعالى منهم، فقتلهم وقتل رؤوسهم، ومن أعظم رؤوسهم عبد الله بن وهب الراسبي، فقتل رؤوس هؤلاء وقتلهم، فلم ينجو منهم إلا إلا قلة، حتى إنه قيل لم ينجو منهم إلا 10 أو في حدود ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن يزيد بن أبي زياد قال سألت سعيد بن جبير عن أصحاب النهر فقال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم فقالت هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون ذا الثدية؟ قال قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رآه. قالت فإذا قدمت الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. قال فجئت والناس أسباع. قال فكلمت من كل سبع عشرة ممن قد رآه. قال فقلت كل هؤلاء عدل رضي؟ فقالت قاتل الله فلانا، فإنه قد كتب إلي أنه أصابه بمصر. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي، يقتلهم خيار أمتي، وما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. ثم أورد رضي الله عنه هذا الخبر عن سعيد بن جبير عن أصحاب النهر، قال حدثني مسروق قال سألتني عائشة رضي الله عنها عنهم قالت هل أبصرت أنت الرجل الذي ذكره علي رضي الله عنه وذكر من وصفه وما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام من وصف ذلك الرجل، ومر معنا أنه لقيه ووجده من بين القتلى فحمد الله سبحانه وتعالى. وهذه أمارة على أن هؤلاء القوم الذين هم في هذا الرجل شرار الخلق وأبغض الخلق إلى الله كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة. فلما رآه علي رضي الله عنه فرح فرحا عظيما وحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى هذا التمكين. وعائشة رضي الله عنها أتاها من شككها في هذا الأمر وأخبرها أن هذا الرجل وجد في مصر، وشككها في هذا الأمر، فأخذت تستوثق وتستثبت هل فعلا وجد في القتلى يوم النهروان، تتحقق من ذلك. فيقول مسروق كما في هذا الخبر سألته عائشة رضي الله عنها هل أبصرت أنت الرجل الذي يذكرون، يعني يذكرون من صفته كما في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال قلت لم أره، ولكن قد شهد عندي من قد رأى قالت فإذا قدمت إلى الأرض فاكتب إلي بشهادة نفر قد رأوه أمناء. ففعل ذلك رحمه الله تعالى، وكان الناس أسباع، فكلم من كل سبع عشرة ممن قد رآه، لأن الذي رآه عدد ليس بالقليل، فكتب بذلك إلى أو نقل ذلك إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها قاتل الله فلانا فإنه قد كتب إلي أنه قد أصابه بمصر ولعل هذا الذي كتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أراد التشكيك في هذا الخير الذي حققه الله سبحانه وتعالى لعلي ومكن الله علي رضي الله عنه منهم، فأراد أن يشكك أم المؤمنين بذلك. قال إسماعيل قال يزيد وحدثني من سمع عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. لما نقل لها الخبر واستوثقت بها هذا الخبر من خلال هذه الشهادات التي أرسلها مسروق لها ذكرت عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه قال إنهم شرار أمتي يقتلهم خيار أمتي. ثم ختمت رضي الله عنها وأرضاها ببيان أن ليس بينها وبين علي شيئا، أو ليس بينها وبين علي رضي الله عنه شيئا. قالت وما بيني وبينه إلا كما بين المرأة وأحمائها. في بعض المصادر قالت رحم الله عليا، ما كان بيني وبينه إلا ما كان بين المرأة وأحمائها. والأحماء هم أقارب الزوج، الأحماء هم أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، لأنهم محارم لها. آباء الزوج وأبناء الزوج لا يقال لهم أحماء بل هم محارم لها، لكن إخوان الزوج وأعمامه وأبناء أعمامه هؤلاء كلهم أحماء. وعلي رضي الله عنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من أحمائها، فهو من أحمائها، ابن عم الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأحماء جمع حمو، وفي الحديث الحمو الموت كما صح بذلك عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحاصل أنها رضي الله عنها تقول أنه ما كان بيني وبين علي إلا كما بين المرأة وأحمائها، يعني أمور التي بيني وبين علي ليس بيني وبينه شيئا، وإنما كالأمور المعتادة المألوفة بين المرأة وأحمائها. وقالت رضي الله عنها وإنه على معتبتي لمن الأخيار، يعني على ما عندي من عتب عليه، يعني في بعض المسائل أو في بعض القضايا المعينة لمن الأخيار. ونقل كلامها لعلي رضي الله عنه فقال صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وإنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وهذا الذي ذكره علي رضي الله عنه بشأن أم المؤمنين عائشة هو على خلاف ما يتفوه به من يزعمون أنهم شيعة علي، وهم في الحقيقة شيعة الشيطان، ليسوا بشيعة علي رضي الله عنه وأرضاه. من جرأة سافرة على أم المؤمنين واتهام لها بما برأها الله منه، وكذب عليها، وافتراء على مقامها، وولوغ في عرضها، وتعد وتجنن عليها، بل ولعن لها قاتلهم الله أن يؤفكون. فهؤلاء ليسوا من شيعة علي رضي الله عنه، وليسوا من علي في شيء، ليسوا من علي في شيء. والصحابة عموما لم يكن بينهم شيء إلا المودة والمحبة، وأمور يسيرة شجرت بين الصحابة رضي الله عنهم. في كثير منها نقول في كتب الأخبار فيها تقول على الصحابة في هذا الباب، وكذب عليهم وافتراء، وما ثبت من ذلك شيء قليل، وهم فيما اجتهدوا فيه من اجتهاد معذورون، ينطبق عليهم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فذنبه فله أجر واحد وذنبه مغفور. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: رضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة رضي الله عنهم. هذه الدعوة التي ختم بها رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، هذه الدعوة التي ختم بها محمد بن الحسين الأجري رحمه الله عن في هذه الدعوة لعلي وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، ختم بها على إثر ما ذكره أنه ليس بين علي وأم المؤمنين عائشة شيء، خلاف ما يدعي أهل الضلال والباطل ويشيعونه من أكاذيب ومفتريات، ليس بينهم شيء. فختم رضي الله عنه بهذه الدعوة: رضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين، ونفعنا بحبهما وحب جميع الصحابة. وحب الصحابة أجمعين من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى، ويرجو الله أن ينفعه بهذه المحبة، حب الصحابة وحب القرابة، قرابة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإمام الآجري بهذه اللفتة ينبه إلى أن الواجب على المسلم أن يكون سليم الصدر تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون عنده تجاه الصحابة إلا سلامة الصدر وسلامة اللسان. أما سلامة اللسان فكما قال رضي الله عن علي وعن عائشة وعن الصحابة أجمعين، وأما سلامة الصدر بأن لا يكون فيه إلا المحبة لأصحاب النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذان الأمران جمعهم الله سبحانه وتعالى في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رضي الله عن علي بن أبي طالب، ورضي الله عن عائشة أم المؤمنين، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ورزقنا الله عمارة القلوب بمحبتهم وسلامة الألسن تجاههم إلا بالثناء والدعاء والذكر بالخير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.